قبحوا رب الجنود فهو خوفكم وهو رهبتكم، ويكون مقدسا وحجر صدمة وصخرة عثرة لبيت إسرائيل وفخا وشركا لسكان أورشليم، فيعثر بها كثيرون ويسقطون فينكسرون ويعلقون فيلقطون. سر الشهادة اختم الشريعة بتلاميذي. فاستبر للرب الساتر وجهه عن بيت يعقوب وانتظروا، ها أنا ذا والأولاد الذين أعطانيهم الرب آيات وعجائب في إسرائيل من عند رب الجنود الساكن في جبل صهيون. وإذ قالوا لكم اطلبوا إلى أصحاب التوابع والعرافين المشقشقين والهامسين، ألا يسأل شعب إلهه؟ أيسأل الموتى لأجل الأحياء؟ أيسأل الموتى لأجل الأحياء؟ إلى الشريعة وإلى الشهادة، إن لم يقولوا مثل هذا القول فليس لهم فجر، فيعبرون فيها مضايقين وجائعين، ويكون حينما يدعون أنهم يحمقون ويسبون ملكهم وإلههم ويلتفتون إلى فوق وينظرون إلى الأرض والشدة وظلمة قتام الضيق وإلى الظلام هم مطرودون مجدا للثالوث الأقدس. شفنا في إصحاح 7 ربنا بعت الرسالة مع أشعياء لأحاز الملك، لكن في إصحاح 8 بيكمل نفس الموضوع، موضوع الخلاص لابد ان هو يكون من الله مش بإنزام بشري، لكن المرة دي ربنا بيوجه الكلام مش للملك، ربنا بيوجه الكلام للشعب كله. فبيقول الأشعياء قال لي الرب خذ لنفسك لوحا كبيرا، يعني زي صبورة كبيرة، واكتب عليه بقلم انسان. وكان زمان الكتابة تبقى بالحفر او بالنقش، ده قلم الانسان اللي كان بيستخدمه. واداله عبارة كده اسمها مهير شلال حاش بز، والعبارة بالعبرية معناها بالعربي المسرع بالغنيمة المعجل بالسد. يعني ربنا بسرعة هيصنع خلاص، وهيبقى فيه غنيمة من وراء هذا الخلاص. المعجل بالغنيمة المسرع بالسلب، معجل بالغنيمة المسرع بالسلب. ده ربنا عايز يأكد لهم فكرة الخلاص بالسبي، المعجل بالغنيمة المسرع بالسبي. قال له خذ لوح كبير، لان ده اعلان من الله بمنتهى الوضوح. الناس لما الملك شك والملك ما صدقش كلام ربنا ووثق في وعود ربنا، ربنا بيأكد الوعود للناس كلها بطريقة اخرى. قال له خد لوح كبير عشان كل الناس تقدر تشوفه، واكتب عليه ان ربنا وعد بتعجيل الغنيمة وبتعجيل السلب. السلب يعني انهم يسلبوا من اعدائهم، ياخدوا اللي اتخذ منهم. سلب سين لام به سلب، يعني ربنا بيقول لهم ان انتوا اللي مهددين بالخراب والدمار، لا انتوا اللي هيبقى عندكم غنيمة ستغنموا من اعدائكم وهتسلبوهم. هما مش عايزين يصدقوا الحتة دي، مش عايزين يصدقوا في مواعيد ربنا. وقال له اكتب بقلم انسان، يعني الكلام ده يختص بالانسان، بلغة الانسان. ربنا لما بيكلم الانسان بيكلمه باللغة اللي يقدر الانسان يفهمها، ما بيكلمهوش بلغة الملائكة او بالامور اللي الملائكة بس تفهمها. وقال له هات شاهدين يشهدوا كمان، ان انا بقول الكلام ده هيحصل. والشاهدين دول امينين، واختار شخصيتين، واحد كاهن اسمه أورية، واحد عادي اسمه زكريا ابن يبرخيا، لان الاعلان يكون على فم شاهدين. ربنا ما اكتفاش بالاعلان المكتوب اللي كتبه اشعياء على اللوح الكبير الواضح، لكن قال للاشعياء انت كمان هيحصل لك حاجة، انك هتولد ابن تاني وهتسميه بنفس الاسم اللي انا قلته لك، مهير شلال حاش بذ، المعجل بالغنيمة المسرع بالسلب. فيك اقتربت الى النبية اللي هي امراته زوجته، فحبلت وولدت ابنا، فقال لي الرب ادعو اسمه مهير شلال حاش بذ، لانه قبل ان يعرف الصبي ان يدعو يا ابي ويا امي، وده تقريبا سن سنتين سنة الوقت اللي فيه البيبي يقدر يقول بابا وماما، او سنة ونص، تحمل ثروة دمشق وغنيمة السامرة قدام ملك آشور. ان كل غنى السامرة وكل غنى دمشق هيتاخد منها، ملك آشور هو اللي هيصنع خلاص لشعب الله من المملكتين اللي كانوا بيهددوه. ده الكلام اللي حدث تاريخيا، لكن وراه معنى حلو قوي. ربنا بيأكد وعوده بطريقتين، بكلمة مكتوبة، وايه تاني؟ وولادة الابن كلمة متجسدة. كلمة مكتوبة على اللوح الكبير وكلمة متجسدة، ما هي نفس الكلمة المكتوبة صارت متجسدة، صارت طفل، صارت ابن. لو تفتكروا الإصحاح اللي فات قلنا ان كل ملك جه على يهوذا كان المفروض يبقى يمثل مسيح الرب ورمز للمسيح، لكن كل ملوك يهوذا اخفقوا في انهم يحققوا هذا لانهم بعدوا عن ربنا. وكان في وعد بولادة هذا الملك الجديد، فهنا ربنا بيؤكد نفس الوعد، مهير شلال حاش بس ده اللي هيقدر يصنع النصرة، يعجل بالغنيمة ويسرع بالسلب. فهنا ربنا ما اكتفاش بالكلمة المكتوبة قدام الانسان، بل بتكسيد الكلمة امام الانسان، فاعطى اشعياء ابنه وقال له سميه بذات الاسم اللي كتبه على اللوح. فالموضوع ما بقاش مجرد كتابة كلام، لكن بقى شخص بذاته موجود يحمل الاسم ويحمل الوعد. بقى شخص موجود يحمل الاسم اللي ربنا قاله ويحمل الوعد اللي ربنا وعد به بالنصرة والخلاص. خدوا بالكم، الكلمة المكتوبة قديما كلمة ربنا، ووعد ربنا اللي مكتوب قديم صار متجسد في شخص المسيح. عشان كده يوحنا يقول الكلمة صار جسدا. ده اللي ربنا زي ما بيقول بولس في الرسالة للعبرانيين، الله كلمنا بطرق كتيرة، لكن في الايام الاخيرة كلمنا في ابنه. اشعياء لمح موضوع التجسد من زمان، قبل مجيء المسيح ب 750 سنة، وقال ان المسيح هيبقى الكلمة المكتوبة والكلمة المتجسدة، الوعد المكتوب والوعد المتجسد لإتمام كل وعود الله. ثم عاد الرب يكلمني ايضا قائلا، الشعب بالرغم من تأكيدات الله الكثيرة ليه لكن مش مصدق. وهنا عدم التصديق كان نتيجة حاجة واحدة بس، ان الشعب ما دخلش في علاقة بينه وبين ربنا. عشان كده خدوا بالكم، الناس اللي ما عاشتش مع ربنا ما تقدرش تصدق الكلام اللي بيتقال، وحتى لو اقتنعت بيه عقليا ما تقدرش تعيشه لانها مش مصدقاه. عشان كده بكلمكم على خطورة الانسان يكون علاقة بربنا، لما بتصلي، لما بتقرا الكتاب المقدس، لما بتاخد خلوه، لما بتحضر قداس، خلي دي فرص تكون فيها علاقه مع ربنا عشان تقدر تصدق، عشان تقدر تختبر ربنا. لكن الانسان اللي باستمرار بيهرب من الصلاه وبيهرب من الخلوه وبيهرب من كتاب الله المقدس لاي عذر من الاعذار، مش هيقدر يصدق حاجه ومش هيقدر ياخد حاجه. فعلامات عدم الايمان فضلت شغاله فيها رغم كثره الاعلانات والطرق الكتيره اللي ربنا كان بيظهرها نحو هذا الشعب. بس خدوا بالكم، كثره مراحم ربنا ومعاملات الله مع الانسان بالرغم من عناده مش معنى كده ان الانسان يستغلها استغلال سيء. لان لو ظل الانسان في رفضه تصير هذه المراحم للدينونة، تبقى دينونة عليه. ربنا هيقول لك ده انا عملتك كتير ورحمتك كتير وطولت بالي عليك كتير وعملت معاك مواقف كتير، لكن انت كل ده ما استفدتش منه. فراح ربنا بعت رسالة تانية للشعب اللي مش عايز يصدق هو كمان. ثم عاد الرب يكلمني ايضا قائلا: لان هذا الشعب رذل مياه شيلوه الجارية بسكوت، وسر براثيم وابن رمانية. ايه مياه شيلوه دي؟ شيلوه دي كانت منطقة في وسط ارض شعب الله، في وسط ارض الموعد، كان ظلت فيها خيمة الاجتماع لفترة كبيرة. الخيمة قبل ما يبنوا الهيكل سليمان في اورشليم كانت موجودة ايام صموئيل وايام القضاء في منطقة شيلوه. انتوا عارفين الخيمة ترمز لوجود الله، حضور الله. يعني منطقة شيلوه دي كانت منطقة حضور الله وسط الشعب. وكان فيها بركة اسمها بركة سلوان، والبركة دي فضلت على الاف السنين لحد ما جه المسيح. فاكرين المسيح لما فتح عينين الاعمى قال له روح طلعها بالطين، وقال له روح اغتسل في بركة سلوان. وبركة سلوان معناها بركة السلام، او ليها لقب اخر الذي تفسيره مرسل. ومين هو المرسل؟ المسيح اللي الله ارسله لخلاص العالم. فبركة سلوان دي كانت مياهها جارية لكن بسكوت، بسكوت يعني براحة، بسلام، بهدوء. كانت ترمز لحضور الله، كانت ترمز للمسيح، كانت البركة بتاعت الملك داود الخاصة بي. يقول الشعب رذل مياه شيلوه، رفض كل ده، مش عايز المية الجارية الهادية، عايز المية القوية. الانسان رافض المية الهادية اللي ترويه وتشبعه، لكن عايز الدوشة والزيطة والهيصة، عايز الضحك والانبساط على طول، وعايز ان هو يفضل في خط ورزة وفي دوشة علشان ما يواجهش نفسه، لكن مش عايز مياه الراحة، مش عايز ربنا. رذل مياه شيلوه، ومعنى انه رذل مياه شيلوه يعني رفض ربنا، عايز ثقب العالم او دوشة العالم. فإذا رفض الشعب مياه سلوان يبقى رفض كل المعاني، رفض السكوت والراحة، رفض السلام، رفض الهدوء، رفض المسيح. طب وسر بإيه؟ براثيم وابن رمانية، ده اللي بسطه. يا طب دول جايين علشان يستعبدوكم ويموتوكم وعلشان يذلوكم وتبقوا تبعهم. لكن الشعب فرح، شعب يهوذا فرح، وهتكتشفوا سبب فرحه ايه. قالوا بقى كويس ان دول جايين يهجموا علينا. طبعا كانت مملكة اسرائيل في الوقت ده عاشت عبادة الاصنام بما فيها من متع ولذات، وكان الزنا يعتبر من ضمن طقوس العبادة، وفيها انبساط وفرح وحرية. فقالوا كويس دول هيجي بعادتهم وبتقاليدهم وعايشونا زي ما هم عايشين. ويريحونا بقى من وجع الدماغ بتاع الهيكل والالتزامات بتاعة العبادة والعلاقة بيهوى وان انت تعمل وما تعملش والكلام ده كله. يعني الشعب رضى ربنا وفضل مباهج العالم ولذة العالم حتى لو كان عارف ان العالم ده جاي يستعبده. فصروا باقتراب رسين ورماليا بعبادة الاوثان باللذة بالحرية بالمتعة اللي فاكرين ان هي هتديهم حرية، وانتهاء بقى واجبات العبادة وقرف الحياة الروحية والجهاد الروحي. يعني بمعنى اخر استهانوا ورفضوا كل مال الله وتطلعوا للأيدي البشرية وللذة البشرية. ودي خطورة الإنسان اللي بيرفض الأمور الروحية ويحس أن الأمور الروحية قيد عليه أو حرمان أو يعني واجب تقيل لازم يعمله، ويصر بالضحك واللذة والفرح بتاع العالم. ودول يمثلوا ناس كتير عايشة جوه الكنيسة، هي موجودة صحيح في جماعة الكنيسة لكن موجودة بضيق وتذمر، وتتمنى لو يعني قيود الكنيسة دي والجهاد الروحي والموضوع وتعمل وما تعملش ده ينتهي والواحد يعيش براحته ويفتكر كده ان هو ممكن يعيش براحته، بالرغم ان ربنا بيقول ان المية بتاعته هي المياه الجارية الجارية يعني المضيفة مش راكدة، وانها مياه الراحة لانها تجري بسكوت وبهدوء. شعب يهوذا احتقر البركة اللي عنده بوجود الهيكل والعبادة عندهم، وحسبوا شعب اسرائيل المتمتع بعبادة الاوثان وشعب ارام، بل كمان حسبوا الاشوريين، لان انت عارفين فلسطين ما فيهاش انهار، فلسطين فيها ابار، لكن سمعوا ان اشور فيها نهر كبير اللي هو نهر الفرات. النهر ده بقى لما يفيد يفيد بقوة ويملأ كل شطوطه، قالوا هي دي المية الايه الحقيقية. ما هو الحياة مع ربنا تبان انها مية هادية مية كبير، لكن الانسان عايز القوة وعايز الدوشة وعايز اللذة وعايز الفرح وعايز الهيصة باستمرار. فاحتقروا البركة الروحية اللي عندهم اللي هي وجود الله في وسطهم كشعب، وتطلعوا وحسدوا اشور على المياه الكتيرة واشتهوا غنى اشور وقوتهم. فقال لهم كده: لذلك هو ذا السيد يصعد عليهم مياه النهر القوية والكثيرة ملك اشور وكل مجده، فيصعد فوق جميع مجاريه ويجري فوق جميع شطوطه ويندفق الى يهوذا. انتوا عجبكم المية القوية هتخدوه، بس خدوا بالكوا المية القوية دي هتعمل فيكوا ايه؟ هتغرقكم. المية القوية دي هتغرقكم. اذا كانت المية رمز للحياة ففي نفس الوقت المية هي رمز الموت، لان الواحد بيغرق في المية لكن ايضا بيعيش بالمية. المية لو من ايدين ربنا تبقى للحياة، لكن المية لو من ايدين الشر تبقى طوفان يغرق يهلك. الانسان سر بالمية القوية ربنا حيسيبها خدها، بس هي هتغرقك. عايزين مياه النهر القوية والكتيرة، والانسان عايز لذة قوية ولذة بكثرة، عايزين بهجة وهيصة خلاص، عايزين روح العالم يصعد عليكم روح العالم الصاخب في فيضان وثورة تغرق، او الانسان يبص يلاقي نفسه عمال يغرق في شهواته وفي الهيصة بتاعته وفي اللذة بتاعته، وايضا بقوة وبكثرة. هو ده العالم، عالم الخطية. الناس اللي عايزين يشتهوه ويطلبوا ان هم يرتوي منه ويصروا بيه ويتركوا مياه الراحة ويرذلوا شليه ويرفضوا ربنا الامور الروحية، لابد ان العالم يجرفهم في طياره ويغرقهم في لجبه. ولو تفتكروا قصة الابن الدار هي نفس القصة. الابن الدار رذل مياه شيلوه، رفض الحياة مع ابوه وحد الحياة في العالم، فكانت النتيجة ان العالم غرقه. العالم غرقه، اشتهى مياه العالم فغرق في العالم وسلب منه ثروته اللي كانت معاه، وكاد ينتهي لولا رحمة ابوه ولولا انه قرر انه يرجع بسرعة لابوه. دي نفس القصة بتحصل هنا، لولا ان فكرة توبة ومراحم الاب لحقته، لولا انه كاد يغرق. عشان كده يقول وينبثق الى وهوذا ويفيض ويعبر. ملك اشور ده المياه القوية هتيجي توصل لحد يهوذا، وفي مسافة كبيرة ما بين يهوذا وما بين اشور، لكن هيغطي كل المسافة دي لحد ما يوصل لهم. ويبلغ العنق، يعني المية هتوصل حد الرقبة وفاضل سنة ويغرق، لكن الحمد لله ان ربنا هيوصلها لحد العنق، مش هتوصل للرأس، يعني في امل للنجاة. لكن بعد ما الانسان يحس انه حيكاد يغرق يموت، لابن الضال نفس الوضع، المية بتاعت العالم اللي حدها غرقته ووصلت لحد العنق، لكن كان فيه لسه راسه موجودة، لسه نفسه موجود فيه. وده فعلا اللي حصل تاريخيا زي ما اشعيا تنبأ. الملك تغلس في الأسر، احد ملوك اشور انقذ صحيح يهوذا من السامرة ومن دمشق، لكن جه بعديه سنحريب وهجم عليها بكل القوة وبجيش جرار عشان تتم النبوة. هنا تبص تلاقوا حاجتين تموا، الخلاص تم ايام تغلس في الأسر، والتأديب تم ايام سنحريب الملك بتوع اشور. لكن شوفوا الآية الصعبة، يقول ان فيضان هذا النهر تبلغ ويكون بسط جناحيه ملء عرض بلادك يا عمانوئيل، يعني هيغطي كل بلاد عمانوئيل. عشان كده مع بلاد عمانوئيل اللي هي ارض الايه موعد في العهد القديم، وفي العهد الجديد كنيسة عرض بلادك يا عمانوئيل. وبتشوفوا العالم عمال يدخل في الكنيسة وعمال يغرق يغرق يغرق فيها، حتى الذين في الكنيسة هتمر بيهم تجربة مرة، شايفين كل ولادنا وكل الاعضاء اللي موجودين في الكنيسة كله بيجري عايز يغرق في العالم، عايز يغرق في شهوة العالم. كم واحد في الكنيسة عايش مع ربنا فعلا؟ كنيسة تعدادها مثلا 20,000، ما تلاقيش 20 واحد هم اللي عايشين مع ربنا. طب والباقي فين؟ الباقي كله عايز يغرق في العالم وان كان موجود جوه الكنيسة. لكن نشكر ربنا ان ربنا هيسمح ان المية توصل لحد العنق، لكنها مش هتوصل للرأس، تبقى الرأس تمالي، لان الرأس هي المسيح، ما تقدرش تغرق المسيح. عشان كده كل اللي اتحدوا بالرأس وكل اللي موجودين في الرأس وكل اللي موجودين في المسيح هم دول اللي هيستطيعوا يرنموا ترنيمة معينة تقول عبرت نفوسنا المياه الايه طامية. ليه؟ لان الرب معنا. عبرت نفوسنا المياه او السيل الذي لا نهاية له. فهنا النفس اللي هتفضل متحدة بالرأس هي اللي هتستطيع انها تعبر في طوفان بحر العالم اللي عمال يغرق الكل. لكن اللي ملوش علاقة بالرأس علاقة حقيقية هيغرق. مش حاجة اسمها اتحاد نزوي، اتحاد كلي، to be or not to be، لان متحد بالمسيح لانه مش متحد، مفيش حاجه نص. لا انت قصدك درجه الاتحاد، في درجات كتيره للاتحاد، لكن الصفه الاساسيه ان الانسان فعلا متحد. درجه الاتحاد الان بنطونيوس متحد بدرجه اكتر مني ومنك، لكن انا متحد وهو متحد. ها بيقول كده: الى قياس قامت ملء المسيح. فازاي المياه الطوفان دي هتغرق ارض عمانوئيل اللي هي الارض الموعود بيها، والارض اللي ربنا اداها لابراهيم والنسله، لكن مش هتوصل للرأس. في بعض طبعا الناس بيقولوا لا ده ممكن الايه تبقى عكسيه عن كده، ان صحيح ميه النهر هتيجي تغرق، لكن عمانوئيل هيبسط جناحيه علشان يحمي شعبه. لا، الايه واضحه طبعا ان النهر هيكون بسط جناحيه. جناحيه دي عايده على مين؟ ملك اشور. ملء عرض بلادك يا عمانوئيل. شوفوا الناس بقى اللي متحدين بالرأس واللي مش هيقدر يوصل لهم مياه الطوفان هيكون وضعهم ايه. دول الناس اللي ما رزلوش مياه شيلوه، دول اللي تمسكوا بيها. ربنا بعت لهم رسالة تعزية: هيجوا ايها الشعوب وانكسروا، واصغي يا جميع اقاصي الارض، احتزموا وانكسروا، احتزموا وانكسروا. في تجربة لو عملتها، لو جبت عصاير وحديها وخبطتها كده تتكسر، لكن لو جبت ربطة عصي من نفس نوع العصاير اللي انت كسرتها وربطتهم وحزمتهم حزمة وجيت تخبطها ما تتكسرش. ليه؟ لان العصي يسندوا بعض. لكن هنا ربنا بيقول لهم احتزموا، يعني اعملوا حزم حزم، وبالرغم من كده هتنكسر. ده بيرد على ملك يهوذا اللي عايز يخش في تحالف، يعني يعمل حزمة مع حد تاني عشان محدش يقدر يكسره. بيقول حتى لو عملت تحالف مع كل شعوب الارض هتنكسر، حتى لو هيكت كل شعوب الارض واتجمعت ضد الناس اللي موجودين قدام البقية التقية، كل الشعوب دول مع بعض مجتمعين هينكسروا قدام البقية التقية، مش هيقدروا يعملوا لها حاجة. شوفوا الوضعين، يعني لو كل قوة الشر اتحدت ضد شعب الله او ضد الناس اللي عايشة مع ربنا، كل القوة دي هتنكسر. ولو الانسان حاول يتحد مع احلاف علشان تحميه الانكسار، لكن خارج ربنا مش متكل على ربنا، مهما اتحد كل ده ايه؟ هينكسر. تشاوروا مشورة فتبطل، اتفقوا اتفاقيات مع بعض وكل ده مش هيكون ليه اي قيمة. تكلموا كلمة فلا تقوم، اعملوا اتفاقات وقولوا كلام مش هيحصل. ليه؟ لأن الله معنا. مين المستفيد الوحيد؟ اللي متحد بربنا، اللي ربنا معاه. وهو ده معنى الإنسان اللي اختبر تجسد ربنا. ربنا تجسد يعني ربنا معايا، ربنا موجود في حياتي، أنا في علاقة معاه. عشان كده مهما اتجمعت كل قوات الشر ضدي هتنكسر قدامي، مش لأني أنا قوي هغلبها، لان ربنا معايا. وان كان الله معنا فمن علينا. فهنا اشعيا بين اهمية سر وجود الله في حياة الشعب، واهمية ان الشعب يكون في علاقة مع ربنا، ان البقية المقدسة اللي هتعيش مع ربنا هي اللي هتقدر تواجه كل الفيضانات وكل التحالفات وكل تجمع قوى الشر. يعني ربنا هنا بمنتهى الوضوح بيقول لهم ما تخشوش في تحالف مع حد. وكلمة الملك بتاع يهوذا: لا احنا هنتحالف مع اشور. واشعيا بيقول لهم ما تتحالفوش مع اشور. يبقى هنا دلوقتي اشعياء ظهر بمظهر ايه؟ الخيانة. ان الملك اتهنه انت بتحبط معنويات الشعب وانت مش ضد السياسة بتاعت الدولة، انت خاين، انت كده بتعمل فتنة، انت بتقول ان ده كلام ربنا وعايز ناس تتبعك، انت بتعمل كده فتنة. وكان فعلا هيموت اشعياء لان حس ان اشعياء بيعارضه، فراح ربنا بعت لاشعياء الرسالة دي على طول وقال له وشدد عليه بشدة، فانه هكذا قال للرب بشدة اليد، يعني قال له قول الكلام ده، يعني تقوله حتى لو اتهموك بالايه؟ بالخيانة. بشدة اليد وانظرني، حذرني من اني ما اقولش الكلام ده، اني لازم اقول الكلام ده وما اسكتش، اني لا اسلك في طريق هذا الشعب، ما امشيش ورا كلامه واقول نعمل تحالف مع اشور، قائلا لا تقولوا فتنة لكل ما يقول له هذا الشعب فتنة، لان طلعوا على اشعياء انه بيعمل فتنة في وسط الايه؟ الشعب. لكن ربنا قال له بشدة اليد، يعني اكد عليه انه يقول ما لا يقبله الناس، اللي الناس مش عايزينه يأكدوا مرة واثنين وثلاثة. وهي دي شغلة الخادم، ان مش يقول الكلمة اللي على مزاج الناس، لا، يقول الكلمة اللي ربنا عايز يوصلها للناس حتى لو كانت الناس رفضها. قال له قول هذا الكلام وما تسمعش ان دي فتنة، ولا تخافوا خوفه ولا ترهب، وما تخافش من مخاوف الشعب وما ترهبش من حاجة، لاني انا معاك. والكلام نفسه بردك للبقية المقدسة، خوفهم ده ما تخافوش منه، هم خايفين من التحالف ومش مصدقين في عمل ربنا، لكن انتوا مش كده، ما تخافوش من مخاوفهم اللي هم خايفين منها. عشان كده انسان الله ما يخافش من المخاوف اللي بتخاف هي ربنا. عشان كده قال قدسوا رب الجنود فهو خوفكم وهو رحبتكم. اللي تخاف منه هو رب الجنود. آية جميلة قوي، يا ريت انها تتحفظ، قدسوا رب الجنود فهو خوفكم ورحبتكم. يعني قدس ربنا في حياتك، ادي ربنا مكان في حياتك، خصص لربنا مكان في حياتك. عشان كده احنا باستمرار في الصلاة الربانية نقول له ليتقدس اسمك. يعني ايه يتقدس اسمك؟ يتقدس اسمك في حياتي وفي عملي وفي وجودي، يتقدس اسمك فيا وبيا. رب الجنود ده محور الحياة كلها اللي فيه تنتهي المخاوف البشرية من الموت ومن الانكسار والهزيمة ومن الحروب ومن الغضب الآتي ومن الخطية ومن الشيطان. فيه رب الجنود ده، رب الجنود يعني بيوري ربنا ان هو ذو القدرة والعظمة التي لا تحد. مفيش اي مخاوف تقدر تهددنا طول ما رب الجنود معانا. طب رب الجنود ده اللي النفس هيبقى فيها مخافته وفيها رهبته، هيعمل للنفس ايه؟ ويكون مقدسا. مقدسا يعني مكان للتقديس. الهيكل يسمى مقدس الرب، او المكان اللي يقدس فيه الانسان للرب. يعني رب الجنود هيبقى هيكل او خيمة لتقديس النفس البشرية مقدسا. هيبقى خيمة جديدة وهيكل جديد تتقدس فيه النفوس. كل نفس تقية تقبله تتقدس فيه. طب ومين هو رب الجنود اللي بقى خيمة او هيكل او مقدس؟ المسيح. عشان كده يقول يوحنا الكلمة صار جسدا وخيم بيننا، حل في وسطينا عشان يبقى مقدس في وسطينا. فربنا التجسد هيبقى مقدس لناس يقدسهم ويطهرهم، وهيبقى وضع تاني وحجر صدمة وصخرة عثرة لبني إسرائيل. حجر قدم يعني يصطدموا به يتخبطوا فيه، وحجر عثرة يعني يتشنكلوا فيه. فهو هيكون مقدس للنفس اللي هتقبله، بينما النفس اللي هترفضه هتتشنكل فيه او تصطدم به. وده اللي فعلا حصل. النفوس اللي قبلت المسيح تقدست بالمسيح، والنفوس اللي رفضت المسيح زي اليهود اتشنكلوا فيه. عشان كده تبص تلاقوا في الاناجيل الاربعة خدوا الاية دي وتكلموا فيها ان المسيح حجر صخرة وعصمر، حجر الذي رذله البناؤون هذا صار رأسا للزاوية، صار حجر صدمة وصخرة عصرة. عشان كده ممكن الكلمة الواحدة بتاعت ربنا تبقى سبب خلاص لإنسان، وتبقى سبب هلاك أو عصرة لإنسان آخر. ده بيحدده مش ربنا، ده اللي بيحدده الإنسان، إما يقبل وإما يرفض. عشان كده يتكلم بولس الرسول كتير عن عصرة الصليب، إزاي اليهود اتعثروا في الصليب، لأن اليهود كانوا مستنين مجد أرضي، المسيح قدم لهم صليب، صليب ده يعني فضيحة عار، فرفضوه، قالوا مش ممكن يبقى المسيح مصلوب. عشان قال كده، قال كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، في عثر للصليب. في ناس دلوقتي تانية بتعثر في التجسد، تقول لك ازاي الله تخليه انسان يجوع ويعطش ويتألم ويتوجع، مش مصدقين الله ازاي ده يعني يبقى انسان، عثرة التجسد، مش مصدقين تجسد ربنا. كان اورشليم، والنبوة دي تمت حرفيا طبعا لما جه المسيح واليهود رفضوه. الى خاصته جاء وخاصته لم تقبل. فيعثر بها كثيرون، يقع بها كثيرون، ويسقطون وينكسرون ويعلقون فيلقطون. يسقطون يعني يقعوا وما لهمش قيامة، ينكسرون لان عارفين قبل الكسر الايه كبرياء، وهم اتكسروا لانهم تكبروا ورفضوا ان هم يقبلوا المسيح المتضع. فيعلقون ويلقطون، يبقوا فريسة سهلة للشيطان يلقطهم ويعلقهم. وبعدين في عدد 16 قال آية غريبة خالص، سر الشهادة، سر يعني حط الشهادة اللي انا بشهدها دي سر عليها، زي ما يعني اربطها في منديل او اختم عليها خبيها، واختم الشريعة بتلاميذي. سر يعني ده سر، سر عليه واربط عليه وشيله. والشهادة سواء الشهادة المكتوبة بانكسار سلطان الشر، او الشهادة المتجسدة في شخص ميلاد مهير شلال حاش بز، شهادة بنجاة البقية التقية، وشهادة بوجود الله معنا. قال له ده هيفضل سر مختوم لحد ما يعلن في مجيء المسيح. واختم الشريعة، شريعة التقديس بتلاميذي. عشان كده لما جه المسيح سمى الناس اللي تبعوه تلاميذ. كلمة سر يعني اختم على الكلام ده، اربطه، اربط على الشهادة المكتوبة بان سلطان الشر هينكسر. امتى سلطان الشر انكسر؟ في صليب المسيح. سر على الشهادة بتجسد الكلمة، ان في شخص حيولد اللي هو ميلاد المسيح. سر الشهادة بخلاص ونجاة البقية المقدسة اللي اتحدت بالرأس. امتى الخلاص ده يتم؟ في مجيء المسيح. سر الشهادة بوجود الله معنا، ان ربنا عايش معنا، ده تم امتى؟ في ميلاد المسيح. وشريعة التقديس دي كملت بمجيء المسيح ايضا. عشان كده اول ما جه المسيح سمى اللي تدعوه تلاميذ، وكان المسيح باستمرار يقول عن الشعب والتلاميذ، الشعب ده ملوش حق انه يعرف اسرار ملكوت السماوات، لكن التلاميذ يعلن ليهم اسرار ملكوت السماوات، لان دول مسرور ليهم السر. بمعنى ان النبوات اللي اتقالت دي تظل محفوظة ومسجلة، وتحفظ للأجيال القادمة حتى أزمنة العهد الجديد وهي مختوم عليها، محدش قادر يفهمها إلا لما يجي المسيح يعلنها ويظهرها. وربنا بيقول للأشعياء بقى إن موضوع التجسد وولادة الابن اللي هيصنع الخلاص ده موضوع انتهى الكلام فيه ومش هفتحه إلا لما يتم ويعلنوا هذا الابن الموعود. سر الشهادة واختم الشريعة بتلاميذي. بس هيمر جيل واجيال على الكلام ده ما يتحقق. فراح ربنا بعت له بردك حاجة تعزيه وتقويه. فاصطبر للرب الساتر وجهه عن بيت يعقوب وانتظره. يعني اصبر على ربنا لحد ما يتمم هذا الكلام، لان في وقت معين. وانتظر ربنا، انتظر مجيء المسيح. طبعا ما بين هذه النبوة وبين مجيء المسيح 750 سنة. فعشان كده قال له اصطبر وانتظر. عشان كده لما جينا شفنا ساعة ميلاد المسيح لقينا شخصيات كتيرة كانت مستنية تحقيق هذا الموعد، زي سمعان الشيخ كان مستني انتظار خلاص الرب، وزي حنة النبية اللي كانت متجمعة معاها ناس كتيرة منتظرين فداء أورشليم. لكن كلمة الساتر وجهه يعني حاجب وجهه، مسلم شعبه للتأديب، لأن كان فيه نبوة عن السبي، والسبي ده عبارة عن حجاب وجه الله عن البشرية. لكن بيشدد عزمه ويقول له انتظر ربنا بالرغم من انه هيحجب وجهه، لكن يفضل مستنيه لانه لابد ان يعلن عن وجهه مرة تانية. عشان كده حتى لو ربنا حجب وجهه عنا لفترة، احتمل التأديب وانتظر الرب واستنى ربنا هيعلن لك ويعزيك. فربنا قال له اصبر واستنى. فراح رد أشعياء على ربنا وقال له ها أنا ذا والأولاد الذين أعطانيهم الرب. ويقصد بالأولاد الولدين شعار يشب ومهير شلال حاشبز، لأن دول كانوا عطية من مين؟ من ربنا. ويقصد بالأولاد برضك كل البقية التقية الصغيرة المقدسة اللي صدقت وعود ربنا. ها أنا ذا والأولاد الذين أعطانيهم، يعني الأولاد دول عطية من ربنا مش مني. أنا وبيتي هنخضع لكلامك ونطيع يا الله، ونطيع كلامك المتعلق بالانتظار والتعلق بالرجاء في المسيح الآتي. حاجة لطيفة إن بولس في رسالة للعبرانيين يقول نفس الآية دي، بس مش على أشعياء، يقول على مين؟ على المسيح. ها أنا ذا والأولاد الذين أعطانيهم، لأن المسيح لما جه علشان إيه؟ ينفذ مشيئة الآب. ما جئت لأصنع مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني. وكل اللي قبلوا المسيح وبقوا أولاد بالمسيح هدفهم برضك تتميم مشيئة الله. ها أنا ذا والأولاد الذين أعطانيهم الرب آيات وعجائب في إسرائيل من عند رب الجنود الساكن في جبل صهيون. فصار أشعياء رمز لطاعة المسيح لله وخضوع البشرية كلها وطاعتها لله من خلال اتحادها بالمسيح. بلغت تلك الطاعة الكمال في شخص المسيح. تلاقوا الآية دي بيكررها بولس في عبرانيين 2 عدد 12. لكن الناس اللي رفضوا بقى المسيح موقفهم يختم به هذا الإصحاح. أشعياء قال أنا من جهتي والناس اللي معايا إحنا لربنا ومتمتعين بوجود الله معنا. لكن الناس التانيين هيجي لهم لحظة عايزين يعرفوا الأمور اللي جاية، عايزين يعرفوا المستقبل، في خوف من المستقبل، يا ترى بكرة هيحصل ايه. صحيح احنا تحالفنا مع ملك اشور، وصحيح ان اشور وافقت انها تيجي، وتصنع لينا خلاص او تحارب الحرب، لكن ايه اللي هيحصل بعد كده؟ رغبة معرفة المستقبل. الانسان اللي بعيد عن ربنا موضوع المستقبل موضوع بكرة ده بيقلقه جدا، لانه مش مطمئن، مش عارف ايه اللي بكرة هيحصل. فابتدوا يرجعوا عشان يعرفوا المستقبل اللي هيحصل بكرة يعملوا ايه. اذ قال لكم اطلبوا الى اصحاب التوابع والعرافين والمشقشقين والهامسين. ابتدوا يلجأوا لاعمال التنجيم والسحر والعرافة والهامسين، يعني اللي بيوشوشوا الوضع واللي بيفتحوا المندل. ما هو الانسان لو ما لقاش ربنا اللي يسنده ويطمنه على بكرة هيلجأ للحاجات دي، لانه بكرة بالنسبة للانسان ده رعب رعب. انسان باستمرار عايز يعرف ايه بكرة، ولما ماش ربنا بيقول له، لان مفيش علاقة بينه وبين ربنا، هيلجأ للاسلوب ده. وهتشوفوا العالم دلوقتي مليان بالتنجيم وبالسحر وبالعرافة وبالابراج وبالحظ، منتشرة جدا حتى في الدول المتقدمة اللي شافت الكمبيوتر واللي عندها مراصد واللي عندها واللي عندها، يؤمنوا جدا بالحاجات دهية، لان ما لهمش رجاء في الله هيدوروا على اي رجاء في اي شيء. الا يسأل شعب الهه. طب انتوا رايحين تسألوا الناس دي ليه؟ ما تشوفوا كل شعب يسأل الاله بتاعه اللي بيعبده. ما هو المفروض الاله هو اللي بيجاوب عن المستقبل. فاذا كنتوا اخترتوا الهة الامم وسررتم بها، طب ما تسألوهم خليها تجاوبكم. أيسأل الموتى لأجل الأحياء؟ وبيحضروا أرواح، والأرواح دي بتاعت ناس ماتت، وعايزين يعرفوا المستقبل، وكأنه في ذهنهم أن الناس الميتين يعرفوا المستقبل، أو المستقبل مكشوف قدامهم. فيقولون بقى إذا كان الميت تسألوه علشان واحد حي، ده الحي أفضل من الميت. لكن لو عايزين تسألوا وتعرفوا الى الشريعة والى الشهادة، دوروا على المستقبل والرجاء في المستقبل من خلال كلمة ربنا ومن خلال شريعة ربنا. اذا اردتم ان تعرفوا، اردتم ان تطردوا الخوف من حياتكم، واذا اردتم انكم تاخدوا استرشاد، دوروا على كلمة ربنا، ما تدوروش على حاجات تانية خايبة ما تقدرش تديكم حاجة. لكن اللي حرموا نفسهم من شريعة ربنا ومن كلمة ربنا يبتدي يوصفهم بقى. الى الشريعة والى الشهادة ان لم يقولوا مثل هذا القول، يعني لو ما لغوش للشريعة وللشهادة فليس لهم فجر. فجر يعني ما لهمش نور، ليهم ظلمة، مهما حاولوا يعرفوا مش هيقدروا يعرفوا حاجة، لان النور تساوي معرفة. ليس لهم فجر يعني ملهمش نور، ملهمش غير الظلمة، مش هيقدروا يعرفوا حاجة. ولما تفتكروا شاول الملك لما بعد عن ربنا بسبب الخطية، كان عايز يعرف الامور اللي هتحصل، ما قدرش يسأل ربنا، راح رجئ لايه؟ لعرفه. لا مش ممكن يقولوا صح، يقول ليس لهم فجر، لان دول بيتعاملوا مع قوات الظلمة، دول بيتعاملوا مع قوات الظلمة، والظلمة مش ممكن تدي نور. لكن ممكن يعرفوا. يعرفوا ازاي؟ ده في ناس تقول ده احنا سألنا الشيطان او سألنا العرافين، والعرافين قالوا ان حاجات وحصلت. حاجات اللي بيعرفوها ما يقدرش يقول المستقبل هيحصل فيه ايه، المستقبل البعيد. لكن مثلا كان زمان يجوا يسألوا العرافين، يسألوهم تنبؤوا عن فيضان النيل، الفيضان السنة دي هيجي، ويقولوا لهم لا السنة دي هيجي عالي، ويجي فعلا عالي. مش لان الشيطان عارف المستقبل، الشيطان ده روح يقدر يتنقل من مكان لمكان بسرعة، فهو بيشوف المطر نازل بغزارة في الحبشة، يبقى عارف ان الفيضان هيجي عادي، هو اتنقل من مكان لمكان. لكن ما يقدرش يعرف السنة الجاية الفيضان يبقى ايه، لان دي في ارادة الله. فالامور اللي بتحصل يقولوا دي اتحققت، لا، مش لان الشيطان عرفها بقدرته ان هو يكتشف اللي هيحصل في المستقبل، لا، لان الشيطان ده روح يقدر، ما عندوش نقطة المكان، مش محدود. ما هو ده السحر. هو السحر بيعمل ايه؟ السحر بيلجأ لقوة الشيطان. كل العرافة والتنجيم والابراج وتحضير الارواح والوجع والحاجات ده كله ده شغل الشيطان. عشان كده قال لهم وبيأكد لهم انكم لو ما لجأتوش للشريعة وللشهادة ليس لكم فجر، مش ممكن تعرفوا حاجة. فيعبرون فيها مضايقين وجائعين، هيمروا في الامور دي لكن هيتوبوا فيها. اذا كان بقاء الانسان مستحيل على الارض فلابد انه هيعبر، وهو بيعبر هيعبر متضايق وجائع، لا هيقدر الشيطان يديله راحة لان الشيطان اصلا مش مرتاح، ولا هيقدر يديله نجاة لان الشيطان هو اصلا في ضيقة، ولا هيقدر يديله شبع لان الشيطان اصلا جائع. هيعبروا مضايقين ولا مخلص لهم، جائعين ولا شبع لهم. فشوفوا الحاجة الاعجب بقى، ويكون حينما يجعون، لما الشدة تضربهم وتقرصهم، انهم يحنقون ويسبون ملكهم وإلههم. يتذمروا على مين؟ على ربنا، يسبوا ربنا. الضيقة بدل ما هتخليهم يتوبوا ويرجعوا هتخليهم يجدفوا على ربنا، يتذمروا على الله، وكأن الله هو السبب في ضيقتهم، بينما فقع الأمر هم اللي جابوا الضيقة لإيه؟ لنفسيهم. لكن هو الإنسان كده، لما يلخبط الدنيا ويعك الدنيا خالص يبتدي يشتم في ربنا، وربنا سمح بكده ليه، وربنا بيعمل كده ليه، وربنا بيحطني في الموقف ده ليه، ويتذمر على ربنا ويسد في ربنا. ربنا يقول له انت اللي حطيت نفسك في الوضع ده مش انا. لكن هو باستمرار الانسان عمره ما يقول انا غلط، لازم يرمي غلطه حتى على ربنا اللي هو المسيح المنتظر. عشان كده الناس تفضل تلوم في ربنا على المشاكل اللي هم سببوها لنفسهم، فيلتفتون الى فوق، يبصوا لفوق يطلبوا معونة، وينظرون الى تحت الى الارض عايزين معونة، ولكن كل اللي حيلاقوه ظلمة في ظلمة، والشدة وظلمة قتام، يعني ظلمة حالكة، ضيق، والى الظلام هم مطرودون، اللي اعتمدوا على شيء اخر غير الله. وهنا نشوف شعب الله وقع في خطيتين. اول خطية انه لجأ للتحالف البشري عوض التجاء الى الله، الانسان اللي بيحاول يحل بحلول بشرية. والخطية الثانية لجأ الى العرافة عوض التمتع بكلمة ربنا الحية والفعالة. فكان النهاية صورة مؤلمة جدا جدا، ان ضيق شديد وقتام وظلمة شديدة، لكن هذا الوضع الله لا يتركه هكذا، لابد ان يوعد بمجيء مخلص. عشان كده تبص تلاقوا في اول آية في عدد 9 ان بالرغم ان الارض كلها اتملأت شدة وضيق وظلام، ولكن لا يكون ظلام. شوفوا الحاجة العجيبة. عشان كده بقول لكم شوفوا ربنا بيوسع او بيوصل التوبيخ بالرجاء على طول ازاي. لا يكون ايه ظلام، ولا للتي لها ضيق، لان في عمل للمخلص هيتم، وده اللي هيعلنه في اصحاح 9 عن انه يولد لنا ولد ونعطى ابنا. فيربط على طول الكلام بعضه ببعض. ياريت نفتكر الكلمة دي باستمرار، كلمة الله معانا طول ما انت في علاقة بربنا وانت مع ربنا وربنا معاك. هو كلمة الله معنا، الله بيقول لك انا معاك بس المهم انت تبقى معايا، انا معاك بس المهم انت تبقى معايا. في حد يحب يسأل حاجة في الاصحاح الثاني؟ لا طبعا، ملكوت السماوات ما هواش اكل وشرب، ما هواش جنات تجري من تحتها الانهار. ملكوت السماوات قال عنه بر فرح سلام، بر فرح سلام. والملكوت ده يبتدي من هنا على الارض. كلمة ملكوت معناها الحياة مع المسيح. الانسان اللي عايش مع المسيح هو انسان عايش الملكوت، يبتدي من هنا على الارض لكن توصل اقصى درجات مجده فين؟ في السماء. ده ملكوت السماوات. النار برضك ما هياش فرن وعمال ربنا يحط فيه الناس حطب ومولع فيهم. النار دي حالة. حاضر هقول لكم. النار دي حالة من عدم الراحة الانسان بيوصل لها. لان يقول لك دود لا يموت وهناك يكون البكاء وصرير. تعرف النار تبقى حر لكن صرير الاسنان ده يجي نتيجة برد. طب يبقى حر ولا برد؟ ده عايز يقول انها حال الانسان، لا هو متحمل كده ولا هو متحمل كده، مش قادر يرتاح. فهمني؟ عشان كده النار دي مش فرن ربنا هحط فيها الناس، لكن هي حالة من عدم الراحة والاستقرار نتيجة بعد الانسان عن الله. طب النار دي هنا ولا في السماء؟ زي ما ملكوت السماوات بيبتدي من هنا ويكمل فوق، النار دي بتبتدي من هنا وتضطرم فوق. حالة عدم الراحة والاستقرار يحسها الانسان الخاطي اللي مش تايب من هنا على الارض، وتفضل تزيد تزيد تزيد لحد ما توصل لاقصى درجة فين؟ في السماء. لا حتى لو حاسس انه مرتاح بتبقى راحة شكلية. يعني مثلا هديكم مثلا، الانسان اللي عمال يضحك ومبسوط بالخطية ومتلذذ بالخطية ومعلي صوته قوي، هاتي الانسان ده اللي كل الناس بتقال انه هو مبسوط وحطيه في اوضه لوحده. حطيه في اوضه لوحده، مدى الكآبه والخوف والرهبه اللي بيحس بيه. والانسان اللي بيسكر ليل ونهار ليه؟ لانه بيهرب من الواقع بتاعه. الانسان اللي بيتلذذ مع كل ده بيهرب من الواقع، عشان كده بيبقى متهيأ له ان هو مرتاح شكليا والناس فاكراه مرتاح ومبسوط، لكن في اعماقه مفيش اي نوع من الراحة او الاستقرار. صح 9 من عدد 1، ولكن لا يكون ظلام للتي عليها ضيق، كما اهان الزمان الاول ارض بابلون وارض نفتالي، يكرم الاخير طريق البحر عبر الاردن جليل الامم. الشعب السالك في الظلمة أبصر نورا عظيما، الجالسون في أرض ظلام الموت أشرق عليهم نور. أكثرت الأمة عظمت لها الفرح، يفرحون أمامك كالفرح في الحصاد، كالذين يكتسبون عندما يقتسمون غنيمة، لأن نير ثقله وعصى كتفه وقضيب مسخره كسرتهن كما في يوم مديان. لأن كل سلاح المتسلح في الوغى وكل رداء مدحرج في الدماء يكون للحريق مأكلا بالنار. لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا، وتكون الرياسة على كتفه، ويدعى اسمه عجيبا مشيرا، إلها قديرا، أبا أبديا، رئيس السلام. لنمو رياسته وللسلام لا نهاية على كرسي داود وعلى مملكته، ليثبتها ويعبدها بالحق والبر من الآن إلى الأبد. غيرة رب الجنود تصنع هذا. إذا كنا شفنا الإصحاح الخامس أنهى بكلمة محزنة أو مؤسفة، وإيش شدة وظلمة وقتام الضيق وإلى الظلام هم مطردون. إزاي الإنسان اللي رفض ربنا والتجأ لطرق أخرى غير الله مصير هذا الظلام ومصير هذا الضيق ويطرد إليه؟ لكن ربنا على طول حتى دول ربنا لحقهم. وابتدى الإصحاح التاسع بثلاث حروف، لكن الثلاث حروف دول غاليين قوي لأن هما كونوا كلمة لكن. لكن دي فيها رجاء للإنسان وفيها خلاص الإنسان وفرحة للإنسان كبيرة جدا. لكن حتى لو الإنسان طرد إلى الظلام والضيق فالله سيتدخل، لكن لا يكون ظلام. ممكن الإنسان يغير الظلمة اللي هو عايشها وما يكونلوش ظلام، وممكن الإنسان يغير الضيق المحيط به وما يكونلوش هذا الضيق، لأن شمس البر اللي هيبتدي يتكلم عنه يستطيع انه ينهي ازمنة الظلام وازمنة الضيق. ولكن لا يكون ظلام للتي عليها ضيق، كما اهان الدمام الاول ارض بابلون وارض نفتالي. دخول السيد المسيح للعالم قسم الزمن الى نصفين، ما قبل المسيح وما بعد المسيح، او الزمان الاول والزمان الاخير. الزمان الاول دخلت فيه الخطية وسادت على الانسان، والظلمة عمت على العالم، والاهانة لحقت بالانسان، والموت دخل للانسان في الزمان الاول. لكن في الزمان الاخير نشوف البر الابدي اشرق للانسان ونور عليه، وعوض الهوان اللي اصابه في الزمان الاول يرد له الكرامة، وعوض الموت اللي دخل للعالم تخش القيامة بالمسيح في زمن الانسان وفي تاريخ الانسان، وعوض النهاية والفناء يبقى في حياة ابدية في الزمان الاخير. كل ده لما دخل المسيح في زمن الانسان او في تاريخ الانسان. عشان كده هيبتدي يتكلم عن التغيير اللي حصل للناس اللي كانوا عايشين في الظلمة وفي الإهانة وفي الضيق. كما أهان الزمان الأول أرض زبولون وأرض نفتالي، يكرم الأخير طريق البحر عبر الأردن جليل الأمم. البلاد اللي بيذكرها بهيت أرض زبولون وأرض نفتالي دي هي هياها منطقة الجليل اللي المسيح ابتدى خدمته فيها واللي المسيح تربى فيها. فبيقول ان المنطقة دي بالذات كانت في الزمن الاول منطقة مهانة، حتى ان هم سموها جليل الامم. جليل الامم يعني بالرغم ان المنطقة دي كانت منطقة يهودية، لكن سموها جليل الامم لاختلاط الناس اللي فيها بالامم اللي حواليها. لدرجة ان لما فيلبس جه وقال للنثنائيل وجدنا المسيا، قال له منين؟ قال له من الناصرة، والناصرة دي احدى مدن الجليل. فبصله كده باستعجاب قال له مش ممكن امن الناصرة يخرج شيء صالح. عشان تشوفوا قد ايه الاهانة اللي كانت موجهة للناس اللي ساكنين في ارض زبولون وارض نفتالي. ارض نفتالي دي اللي هي طبرية وكفر نحوم وكورازين، المدن اللي شهدت خدمة المسيح، والناصرة المدينة اللي تربى فيها المسيح. فكان الناس يبصوا، اليهود يبصوا باحتقار للساكنين في هذه المنطقة ويحتقروهم نتيجة اختلاطهم بالامم واختلاطهم بخطايا الامم، ويقولوا مش ممكن حاجة كويسة تطلع من المنطقة بهية. فكان ليها اهانة، لكن في الزمن الاخير ربنا عمل فيها ايه؟ كرمها بانه عاش وسطيها. ما النفس الخاطئة هي النفس المهانة اللي بيحتقرها الكل، وحتى هي بتحتقر نفسيها من دنائتها ومن رضائتها ومن وحشتها. لكن حتى النفس المحتقرة من نفسها المسيح يكرمها والمسيح يرفعها والمسيح يمجدها. عشان كده تبص تلاقوا المسيح عاش في احقر منطقة وفي اكثر المناطق اهانة. ده مش بس عاش فيها، وكمان اختار تلاميذه كلهم منين؟ من الجليل، من جليل الامم عبر الاردن، المنطقة المهانة والمنطقة المحتقرة. وكأن ده هو عمل المسيح، انه يبدل هوان الانسان الى كرامة ومرارة الانسان لحلاوة، ويرفع عار الامم الى حرية مجد اولاد الله، او يرفع عار النفس الخاطئة بانه يشيل من عنها الدينونة، ومش بس يشيل من عنها الدينونة لكن كمان يحسبها من اولاد الله ويعطيها مجد اولاد الله. عشان كده تبصوا تلاقوا وعود ربنا جميلة جدا للنفس اللي تدركها وتديها اهتمام وتفرح بيها. ده دول اللي اهينوا والمسيح كرمهم، شوفوا كانت حياتهم شكلها ايه. الشعب السالك في الظلمة. السالك يعني اللي عايش سلوكياته كلها وحياته كلها في الظلمة، والظلمة باستمرار ترتبط بالخطية، لان انتوا عارفين الخطية تكتر في الظلمة، لان بيظن الانسان ان محدش شايفه. لكن هذا الشعب اللي حياته كلها كانت خطية وفي الظلمة هيبصر نور عظيم يغير ظلمته ويغير سلوكياته ويغير حياته خالص. ده مش بس سالك في الظلمة، ولكن كمان جالسين في ارض ظلال الموت. وكلمة جالسين يعني مستقرين في الموت، ان الموت ساد عليهم بسبب الخطية والظلمة اللي هم فيها. اشرق عليهم نورا، وهنا اشرق عليهم نور اعلان عن اشراق نور السيد المسيح. عشان كده تبص تلاقوا في منظر جميل جدا لما تولد المسيح وجات البشارة للرعاة يقول ومجد الرب عمل ايه؟ اضاء حولهم. ما هو ده النور اللي نور، مجد الرب اضاء حولهم. فلما المسيح يدخل في زمن الانسان، ولما المسيح يدخل في حياة الانسان، النور باستمرار يعطي فرح. الانسان اللي قاعد في الظلمة ما بيبقاش فرحان لانه مكتئب، الظلمة يصاحبها اكتئاب وحزن وعجز، وما يعرفش يروح فين ويجي منين ويتصرف ازاي. لكن لما ينور النور الانسان يحس ان هو خد حريته وخد حركته وخد قدرته على انه يتحرك فيفرح. لما دخل النور في حياة الناس دول يقول اكثرت الامة عظمت لها الفرح. كثرت الامة، خدوا بالكم الاصحاح اللي فات اتكلم عن ان الناس هتفضل تقل لحد ما يبقى عددها قليل خالص. لكن في المسيح تحصل البركة وان الامة تزيد. عشان كده يوحنا الرائي لما شاف ملكوت السماوات اتكلم عن جمع لا يستطيع احد ان يعده. ناس كتيرة جدا محدش يقدر يعدهم. دول بقوا متبع مين؟ المسيح. عشان كده كانت بركة دخول المسيح في حياة العالم او في زمن الانسان انه سيكسر هذه الامة. واللي يقرأ سفر اعمال الرسل ونشأة الكنيسة يبص يلاقي ان ازاي ربنا كان بيضم كل يوم الاف من الناس الذين يخلصون. اكثرت الايه؟ الامة. وكأن اشعيا شاف بعين النبوة زمن دخول المسيح للعالم وعمل المسيح في حياة الإنسان. إذا كانت الخطية قللت الموجودين فبر المسيح كتر الموجودين. ومش بس المسيح كترهم لكن كمان عظم ليهم الايه؟ الفرح. ده الفرح اللي كل نفس عرفت المسيح وعاشته تتمتع به. يقول عنه بطرس الرسول فرح لا ينطق به ومجيد، لانه فرح عظيم جدا. فرح بمحبة ربنا وفرح بغفران ربنا وفرح بعناية ربنا وفرح بحلاوة ربنا وفرح بالامجاد اللي الانسان بيشوفها في حياته مع ربنا. وكأن الانسان ربنا كل يوم يعظم له الفرح وينقله من فرح الى فرح لا ينتهي، ولا يستطيع شيء انه ينزع هذا الفرح من الانسان. دي عظمة هذا الفرح، انه فرح لا ينتهي ولا يستطيع احد ان ينزعه من الانسان، بعكس الافراح اللي بيديها العالم. الافراح اللي بيديها العالم كلها لابد ان يكون مقالها للنهاية، ليها نهاية. ان استمرت يوم يومين ثلاثة سنة 10 سنين لكن لابد من ليها نهاية. زاد ان فرح العالم مهدد كل يوم ان فيه حاجات تنتزعه او تخلي الانسان يفقده، حد ياخده منه. لكن الفرح العظيم بتاع المسيح محدش يقدر ينزعه مني وملوش نهاية. يفرحون امامك كالفرح في الحصاد. وسر هذا الفرح كلمة امامك. امامك يعني في حضور الله. ان الفرح ده مرتبط بالله. فاذا كان الله ثابت ولا يتغير يبقى الفرح اللي بيعطيه ايضا ثابت ولا يتغير. يفرحون امامك كالفرح في الحصاد. طب وفي الحصاد الناس بتفرح ليه؟ لانها بتجني عطايا. بتجني عطايا، بتاخد حاجة. فهنا فرح الانسان لانه فعلا حس ان هو خد حاجة، حصد حاجة. الحصاد ده فيه غنيمة. عشان كده يتكلم عن عمل المسيح انه سبى سبيا واعطى الناس كرامات، او اعطى الناس عطايا. فالنفس كل ما تاخد كل ما تفرح. عشان كده المسيح قال لتلاميذه اطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم ايه؟ كاملا. وكل ما تاخد اكتر كل ما تفرح اكتر. فيتكلم عن الفرح اللي المسيح بيديه في حياة النفس البشرية. كالذين يبتهجون عندما يقتسمون غنيمة، لان حس ان هم خدوا غنيمة. كل الحاجات اللي كان سلبها الشيطان من الانسان المسيح ردها للانسان مرة تانية. لان نير ثقله وعصا كتفه وقضيب مسخره كسرتهن. مش بس فرح في معرفة المسيح لكن كمان حرية. مفيش قيود على الانسان، مفيش ثقل على الانسان، مفيش سخرة للانسان. لا اعود اسميكم عبيدا، لان المسيح كسر كل قيود وكل سخرة وكل عصا كان الانسان ما يشتغلش الا لما يتضرب بيها. لا، بقى دلوقتي في حاجة اسمها حرية مجد اولاد الله. للانسان بقاله مجد وبقاله حرية. نير ثقل الشيطان ونير ثقل العالم ونير ثقل الجسد كل ده كسرتهم. يعني ان النفس تحررت من كل ثقل ومن كل عبودية. كسرتهن كما في يوم مديان. ايه هو يوم مديان ده؟ حد فاكر؟ برافو عليك. زمان في سفر القضاء كان شعب اسرائيل جه شعب مديان وذله واستعبده. شعب مديان اذل شعب اسرائيل لان شعب اسرائيل كان بعيد عن ربنا. وجي ربنا ظهر لواحد اسمه جدعون وقال له روح خلص الشعب من عبودية مديان ومن ذل مديان. وبعدين لما ترجعوا للقصة تلاقوا ان ربنا خلص جدعون من المديانين اللي كانوا حاجة ضخمة وجبارة وعندهم جيش كبار بكام رجل؟ بتلتمية رجل، بعدد قليل جدا. وربنا قال له انا حصنع الخلاص بالقليلين عشان محدش يقول ان قدرتنا هي اللي خلصتنا، لكن يبقى عارف الجميع ان الرب هو اللي خلصهم. فعشان كده ربنا كسر كل قيود الشر وكل قيود الشيطان والخطية مش بقدرة الانسان لكن بعمل نعمته. عشان كده بيفكرهم كما في يوم مديان، انا خلصتكم مش بذراعكم لكن خلصتكم بايه؟ بذراعي، بعملي انا. عشان كده كانت الآية اللي مشهورة في العهد القديم، ليس بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال رب الجنود. لأن كل سلاح المتسلح، كل قوة المتسلح في الورى في الحرب، وكل رداء مدحرج في الدماء يكون للحريق. الدم والأسلحة كلها تروح للحريق لأن زمن الحروب ينتهي ويستريح الإنسان. طب كل ده اللي هو عمال يعلنه ربنا لحد دلوقتي، ان في ظهور نور عظيم على الجالسين في الظلمة، ادي اول واحدة. تاني حاجة نهاية الزمن الاول وبداية الزمن الاخير، نمرة 2. نمرة 3 تبديل هوان الانسان الى مجد. نمرة 4 اكثار الامة وتعظيم الفرح. نمرة 5 تكسير النير والثقل واطلاق الانسان في الحرية. كل ده ازاي هيكون؟ يقول لانه في سبب. ودي اروع آية عن ميلاد السيد المسيح، لانه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه، ويدعى اسمه عجيبا مشيرا الها قديرا ابا ابديا رئيس السلام. كيف يكون كل هذا؟ بميلاد عمانوئيل، هذا الابن الذي يولد لنا. كلمة يولد يعني يدخل في الزمن بتاع الانسان وفي حياة الانسان وفي ارض الانسان، يبقى انسان زيهم. وكلمة لنا يعني هذا الميلاد يختص بينا علشاننا، يولد لنا، يولد ليك وليا. هذا الابن المولود مش مولود علشان كل العالم لكن علشان كل واحد فينا. هذا الميلاد يختص بينا. عشان كده كانت بشارة الملاك للرعاة ولد لكم، يعني هذا الميلاد يختص بيكم. ولد لكم اليوم ولد، لانه سيصير جسديا، سيصير انسانا كاملا. ونعطى، وكلمة نعطى معناها العطية معناها ايه؟ هبة. ابنا، وهذا الابن هو ابن الله وابن الانسان وابن داود. مش دول القاب المسيح؟ ابن الله وابن الانسان وابن داود، زي ما كانت الناس بتناديله. فاكرين المرأة اللي قعدت تصيح ورايا ابن داود ارحمني. وهذا الابن هو هبة مجانية وعطية من الله ليا. طب هذا الابن هيعمل ايه؟ تكون الرياسة على كتفه. الرياسة بتاعته موجودة على كتفه. طب والمسيح شال ايه على كتفه؟ الصليب. طب والصليب هو رياسة المسيح؟ شوف المزمور بيقول ايه؟ الرب قد ملك على خشبة. يعني رياسة ربنا جت على خشبة، خشبة الصليب. والحاجة العجيبة ان المسيح من يوم ما اتولد وهو شايل الصليب على كتفه، شايل صليبه من يوم ميلاده في مزود بقر، ده صليب، في هروب لارض مصر ده صليب، لعيشة في الناصرة ده صليب، لكل خطوات حياته هو شايل الصليب لحد ما اكمل كل حياته هو على الصليب. وتكون الرياسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا مشيرا، الها قديرا، ابا ابديا، رئيس السلام. الاسم اللي دعي به المسيح ليه هذه الصفات. وخدوا بالكم ان اسم المسيح ده بقى بتاعنا، اسمنا احنا، صار النصيب بتاعنا. عجيبا، الحقيقة دي مش المرة الاولى ان يذكر اسم الله بان هو عجيب، لان شمشون لما جه يولد الملاك جه يبشر ابوه ممنوح ويقول له ان انت هتولد ابن، وهذا الابن هيصنع خلاص لشعب اسرائيل، مقصود بيه شمشون. فممنوح ابو شمشون قال له طب اعرف منين اسمك ايه، بيسأل ربنا اسمك ايه، فاجابه ربنا وقال له لماذا تسأل عن اسمي وهو عجيب، لماذا تسأل عن اسمي وهو عجيب. عشان كده اذا كان كلمة عجيب من صفات اسم الله فالمسيح خد هذه الصفة. وان كان المسيح ولد كانسان لكن في نفس الوقت ليه صفات الله لانه هو الله. وتشوف المسيح فعلا كان عجيب في اخلاءه لذاته ونزوله وتجسده على الارض، عجيب في ميلاده لانه ولد من عذراء، يسمى الميلاد ده ميلاد بتولي، عجيب في محبته للبشر، عشان كده بنقول له يا عجيبا في محبتك. والمسيح مش بس عجيب في ميلاده لكن كمان عجيب في حياته، اعماله كانت عجيبة، صنع معجزات والمعجزات دي كانت تسمى عجائب. كان عجيب في كلامه، في اقواله، في الوصايا اللي اداها وفي الكلام اللي قاله، حتى عجيب في آلامه، عجيب في موته، عجيب في قيامته، عجيب في صعوده، عجيب في اعطاء الروح القدس علامة الحب. يعني المسيح كان عجيب في حياته كلها. فاسمه الاولاني عجيبا، عجيبا في حياته كلها، حياته من اول ميلاده حتى صعوده واعطاء الروح القدس. ثاني